السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. وبعد، إخواني الكرام، أهلا ومرحبا بكم. هذا شروع في سلسلة جديدة لقراءة كتاب تفسير الجلالين لجلال الدين المحلي وجلال الدين السيوطي. وهذا الكتاب في التفسير معروف مشهور عند المسلمين، اعتنى به علماء المسلمين وعوام المسلمين منذ أن ألفه الشارحان إلى اليوم، فلا تكاد تجد مسجدا أو بيتا من بيوت المسلمين إلا وفيه كتاب تفسير الجلالين. وهذا الكتاب مع اختصاره وسهولة مبانيه وألفاظه في الغالب، إلا أنه يحتاج إلى إيضاح وبيان في كثير من كلماته وألفاظه ومراد المصنفين أو المصنفين من كلامهم ومقصودهم من تفسير الآية. ولهذا أردت الشروع في بياني وإيضاح هذا التفسير المختصر بشرح أيضا أو بإيضاح أيضا وجيز لطيف سهل المأخذ، لا أطيل فيه بتكثير الكلام ولا بإطالة التفسير حول الآيات ولا بإطالة الكلام على علوم القرآن المختلفة التي تدور حول الآية، وإنما نقتصر بإذن الله تعالى أيضا على ما جاء في التفسير وإيضاح معاني أو مراد الشارح من كلامه، ثم المرور على ذلك إلى المنتهى بإذن الله تعالى إذا وفق الله وأعان. وقصة هذا التفسير معروف عند العلماء أن الجلال المحلي أراد أن يفسر هذا التفسير بشيء من اللطافة والوجازة، وابتدأ تفسيره من سورة الكهف حتى وصل إلى سورة الناس، ثم أراد الرجوع مرة أخرى من أول التفسير حتى يتم تفسيره من حيث ابتدأ، إلا أنه بعد أن فسر الفاتحة وشيئا يسيرا من سورة البقرة وفته المنية. فلما جاء وقت الإمام جلال السيوطي رأى أهمية هذا التفسير ومكانة هذا التفسير، لأن ألفاظ الجلال المحلي وتفسير الجلال المحلي وشروح الجلال المحلي بشكل عام دائما تكون متينة وألفاظهم محررة، فاحتاج أو اهتم بإكمال هذا التفسير العظيم وتتميم هذا التفسير، فأتمه في أيام معدودات كما ذكره عن نفسه، فأتمه من أول البقرة أو من البقرة إلى حيث انتهى الجلال المحلي، فكان بذلك تاما. وطبعا كانت سورة الفاتحة في أواخر ما ألفه الجلال المحلي، ونحن سنعتمد على النسخة التي حققها الدكتور فخر الدين قباوة، وهو يعني أعاد ترتيب الفاتحة مع القرآن كالترتيب المعروف اليوم الذي عليه المصحف، فأعاد ترتيب سورة الفاتحة في البدء ثم سورة البقرة هكذا إلى سورة الناس. وكما ذكرت لا نطيل لا في المقدمات ولا في الشروح ولا في الكلام، وإنما يكون هذا تفسيرا يعني مقدمة لمن يريد التعرف على الألفاظ والمعاني في القرآن الكريم بشيء من الإجمال، ثم ينتقل بعد ذلك إلى مستوى أعلى فأعلى، وإن شاء الله يكون نفعا للمبتدئين من طلبة العلم ولمن يريد التعرف على تفسير كتاب الله عز وجل بشيء من الاختصار، كذلك يكون تفسير يعني إن شاء الله يكون فيه نفع لعوام المسلمين الذين يريدون يعني التعرف على كتاب الله عز وجل. ابتدأ المصنف جلال الدين المحلي، نحن الآن مع جلال الدين المحلي في سورة الفاتحة، فهي مما صنفه الجلال المحلي، فقال سورة الفاتحة مكية، ومعنى كونها كون السورة مكية أي أنها نزلت بمكة. فعلماء المسلمين خاصة في علم علوم القرآن ومن العلوم التي حررت ويعني استقلت بالعلم متأخرا، فهذا العلم علم علوم القرآن يعتنون فيه من مسائله ومباحثه المهمة بمعرفة الصور أو نزول الصور، هل هي صورة مكية أو صورة مدنية، وهذا يفيد في أمور كثيرة منها معرفة الناسخ والمنسوخ مثلا. فصورة الفاتحة قال مكية، وهذا هو المشهور الأغلب عند العلماء، وإن كان وقع الخلاف في نزول سورة الفاتحة هل نزلت بمكة أو بالمدينة أو نزلت مرتين بمكة أو المدينة، على ثلاثة أقوال عند العلماء. قال سبع آيات بالبسملة إن كانت منها، هنا بدأ يتكلم عن البسملة، هل هي آية من الفاتحة أو أنها ليست بآية من الفاتحة أو آية مستقلة، هذا له خلاف طويل جدا عند العلماء سواء عند القراء أو عند الفقهاء ونحو ذلك، ويدخل في هذا الكثير من المسائل المتعلقة بالفقه ولها يعني مبحثها الذي يبحث في موضعه. فهو أطلق الخلاف في قولين هنا ولم يعني يناقش أحد هذين القولين ولم يرجح بينهما، لأن التفسير مختصر لا يحتمل هذا، وهو الجلال المحلي من أئمة الشافعية، والشافعية يعتبرون البسملة آية من الفاتحة، ولذلك يجيبونها في الصلاة. فقال سبع آيات بالبسملة إن كانت منها. فالمقصود أنه يعني وقع الاتفاق على أن الفاتحة سبع آيات وأنها المقصودة بالسبع المثاني، وقد أتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. فبالتالي الفاتحة سبع آيات، لكن هل هي سبع بالبسملة فيكون آخرها من أول صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين هذا كله آية، أم أن البسملة ليست منها فبالتالي يكون صراط الذين أنعمت عليهم آية ثم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آية؟ هذا الذي وقع فيه الخلاف. فهو أطلق الخلاف هنا ولم يتعرض لكلام كثير عنه، فقال سبع آيات بالبسملة إن كانت منها البسملة، والسابعة هي من أول صراط الذين أنعمت عليهم إلى آخر الصورة. طبعا آمين ليست من الصورة، وإن لم تكن منها يعني ليست يعني على القول الآخر إن لم تكن البسملة من الفاتحة سواء كانت آية مستقلة أو ليست آية، لأن هذا موضع خلاف أيضا مع اتفاقهم على أنها جزء آية من سورة النمل، لكن هل هي آية مستقلة في أوائل الصور جاءت للفصل بين الصور أم أنها ليست آية أو نحو ذلك، هذا كله مما وقع فيه الخلاف الطويل. فقال فإن لم تكن منها فالسابعة من أول غير المغضوب عليهم إلى آخر الصورة. ثم قال ويقدر في أولها قولوا، يعني عندما نقول الحمد لله رب العالمين من أول الصورة أو من أول بسم الله الرحمن الرحيم على القول أن البسملة منها، فنقدر في البداية فعل محذوف وهو قوله قولوا، بمعنى أن الصورة تكون مقول القول، يعني أن الله سبحانه وتعالى يأمرنا أن نقول هذا. لماذا قدر هذا التقدير؟ قال يقدر في أولها قولوا ليكون ما قبل إياك إياك نعبد مناسبا له بكونه من مقول العباد، من أجل أن يكون هذا الثناء الذي صدرت به الصورة الحمد لله رب العالمين، هذا ثناء على الله سبحانه وتعالى كما سنتعرف، الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، هذا الثناء والوصف لله سبحانه وتعالى وكل هذه الأوصاف التي يعددها القارئ والمصلي، هذا الثناء من أجل أن يكون من مقول القول من مقول العباد، فقدر قبله لفظ قولوا من أجل أن يكون هذا ثناء بين يدي الدعاء، أن يكون هذا الذي صدرت به الصورة، فيكون على هذا التقدير أن العبد حمد الله أو أخبر عن أن الله سبحانه وتعالى مستحق للحمد ومتصف بالحمد ومالك لجميع المحامد، وأنه سبحانه وتعالى رب العالمين وأنه الرحمن الرحيم وأنه مالك يوم الدين، ثم وجه إليه الخطاب بكوننا نعبده سبحانه لا نعبد أحدا غيره بقوله إياك نعبد وإياك نستعين، ثم سأل الله سبحانه وتعالى، فيكون على هذا السياق والتقدير. فقال ليكون ما قبل إياك نعبد مناسبا له بكونه من مقول العباد. ثم قال بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، فيكون بسم الله الرحمن الرحيم، وطبعا البسملة يؤتى بها للابتداء وهي متعلقة بفعل محذوف يقدر فعلا أو اسما على الخلاف بين الكوفيين والبصريين، ويكون تقديره مؤخرا أيضا لإفادة الحصر أولى، ويقدر بحسب المقام بسم الله الرحمن الرحيم أبتدئ أو أقرأ، أو إذا كان في مقام آخر مثلا أكتب أو آكل أو نحو ذلك، وسيأتي لفظ الله والرحمن الرحيم معنا في أثناء الصورة. ثم قال الحمد لله جملة خبرية، فهو إخبار عن الله سبحانه وتعالى بأن الحمد الكامل الحمد جميع الحمد لله عز وجل ملكا واستحقاقا، فهو إخبار عن أن الحمد أو أن جميع المحامد مستحقة لله سبحانه وتعالى، الحمد كله لله أو كل الحمد لله، فهو إخبار عن ذلك. فقال جملة خبرية يخبر بها القارئ لهذه الصورة، قصد بها الثناء على الله بمضمونها، يقصد بها هذا القارئ أنه يثني على الله سبحانه وتعالى بمضمون هذه الجملة الخبرية، وهي استحقاق، يعني مضمون الجملة استحقاق الحمد لله أو ملك الحمد لله، الثناء على الله بمضمونها من أنه تعالى مالك لجميع المحامد. وأخذ لفظ مالك من اللام في اللام الجارة في قوله تعالى لله، لأن اللام هنا إما أنها تفيد الملك أو الاستحقاق، تفيد الملك أو الاستحقاق، فهو مالك لجميع المحامل. وأخذ لفظة جميع من اللام في الحمد التي اللام التي تفيد الاستغراق، فجميع الحمد وجميع المحامد مستحقة أو مملكة لله سبحانه وتعالى أو ملكا لله سبحانه وتعالى، فهو مالك لجميع الحمد من الخلق أو مستحق لأن يحمدوه، فهو سبحانه وتعالى مالك لجميع الحمد مستحق لأن يحمده العباد. ثم قال الله، لفظ الله لله، فلله يعني كلمتان فيتنقسم إلى كلمتين، اللام الجارة ولفظ الجلالة الله. الله علم على المعبود بحق، فأسماء الله سبحانه وتعالى أعلام بمعنى أنها تدل على ذات الله سبحانه وتعالى، وأوصاف بمعنى أنها تحمل في طياتها الدلالة على الوصف الذي اشتق منه هذا العلم. فالله علم على المعبود، علم على ذات الباري سبحانه وتعالى، وهو أشهر أسماء الله ويعني أدلها على العلمية، لأن لفظ الله أشهر أسماء الله وأعرف أسماء الله سبحانه وتعالى، بل هو كما قال سيبويه أعرف المعارف، لفظ الله أعرف المعارف، فهو علم على المعبود. والله مشتق من أله، وهو سبحانه وتعالى إله بمعنى أنه مألوه، بمعنى أنه معبود، المألوه هو المعبود، فالله سبحانه وتعالى هو المعبود بحق، بمعنى أنه لا يستحق أحدا العبودية، لا يستحق أحد العبودية سواه، لا يستحق أحد العبودية سواه. والله عالم على المعبود بحق. ثم قال رب العالمين، والرب كما فسره هنا بكونه المالك، الرب المالك، رب البيت بمعنى أنه مالك البيت، ولله المثل الأعلى، فالله سبحانه وتعالى رب العالمين بمعنى أنه الخالق لهم، المالك لهم، الرازق لهم، المدبر لشؤونهم، وهو أيضا بمعنى المربي، فهو الذي يربي خلقه برزقهم وإحيائهم وإماتتهم وتقدير أمورهم وشؤونهم وتدبير أحوالهم ونحو ذلك. فقال رب العالمين أي مالك جميع الخلق، وأخذ جميع الخلق من لفظة العالمين، لأن العالمين جمع عالم، والعالم هو كل ما سوى الله، يعني كل الخلق، لأن الوجود ليس فيه إلا خالق ومخلوق، فكل الخلق يدخل في لفظ العالمين رب العالمين، وهي مضافة مضاف إليه، وهنا العالمين مجرورة بالإضافة بالياء، وعلى يعني علامة جرها الياء لأنها من ملحقات جمع المذكر السالم، أي مالك جميع الخلق من الإنس والجن والملائكة والدواب وغيرهم. قول المحلي من الإنس من هنا لبيان الجنس، جميع الخلق من الجن من الإنس وهم البشر من أبناء آدم، والجن والملائكة والدواب ما يدب على الأرض، وطبعا أطلق عرفا على يعني ذوات الأربع وغيرهم من الجمادات وغير ذلك، لأنه رب كل شيء، فالله سبحانه وتعالى رب كل شيء ومليكه. وكل منها يطلق عليه عالم، يعني كل من هذه الأشياء يطلق عليه عالم، فيقال عالم الإنس، عالم الجن، عالم الملائكة، عالم الحيوان، عالم كذا، عالم النمل ونحو ذلك، فكل هذه يطلق عليها عالم، يقال عالم الإنس وعالم الجن إلى غير ذلك. قال وغلب في جمعه بالياء والنون أولو العلم على غيرهم، لماذا جمعناه بالياء والنون رغم أنه يدخل فيه من الجمادات، يعني العالمين يدخل فيها كل شيء كما قلنا، يدخل فيها الجمادات، يدخل فيها من ليس معروفا بالعلم أو بالعقل، فبالتالي كيف يجمع بالياء والنون؟ قال تغليبا، وهذا يعني من الأسلوب المعروف عند العرب في التغليب، فغلب أولو العلم من العالمين ولذلك جمعناه بالياء والنون على غيرهم من الجمادات ونحوها. قال وهو من علامة، يعني مشتق ومأخوذ من العلامة بمعنى أنه علامة على موجده، علامة على موجده. ثم قال الرحمن الرحيم، وهما أيضا صفتان لله سبحانه وتعالى، وهما اسمان لله، اسمان لله يدلان على صفة الرحمة، على أن الله سبحانه وتعالى متصف على أن الله سبحانه وتعالى متصف بصفة الرحمة. وقيل في التفريق بينهما أقوال وكلام كثير جدا، ومن أشهر ذلك أن الرحمن من يعني على وزن فعلان مأخوذ من اتساع الرحمة، فهو ذو الرحمة الواسعة، وأن الرحيم على وزن فعيل يعني صيغة مبالغة مأخوذ من يعني الرحمة الواصلة، ولذلك هي خاصة بالمؤمنين، وقيل في ذلك كلام كثير. فقال الرحمن الرحيم ذي الرحمة، وهي إرادة الخير لأهله، فجرى على تأويل الرحمة بإرادة الخير على القول بالتأويل. والأصح أن الرحمن والرحيم اسمان من أسماء الله يدلان على صفة الرحمة، وهي صفة تختص بالله سبحانه وتعالى، أو أن الله سبحانه وتعالى متصف بها على ما يليق بجلاله سبحانه وتعالى. ثم قال ملك يوم الدين. وطبعا كما هو معلوم ملك يوم الدين قرأت ملك بحذف الألف وقرأت مالك، ويعني هذه قراءة سبعية متواترة، وهذه قراءة سبعية متواترة، وقرأ بهذه يعني ثلاث قراء وراوي، وهذه ثلاث قراء وراوي، فهما مشهوران. يعني ملك يوم الدين، طبعا الفرق بين القراءتين أن ملك بمعنى الملك، ملك يوم الدين أي أنه سبحانه وتعالى الملك يوم الجزاء، أي أنه لا ملك إلا هو سبحانه وتعالى في هذا اليوم، ففي هذا الوقت يظهر ملكه على غيره، كما قال سبحانه وتعالى لمن الملك اليوم لله الواحد القهار، فيظهر يعني هذا وقت ظهور ملك الله سبحانه وتعالى واندثار جميع الملك الزائف للعباد، الملك المجازي، الملك الذي يعطيه الله للعباد فيعني يختالون به ويغترون به، هذا كله يزول ثم يبقى الملك الحقيقي لله سبحانه وتعالى. وعلى القراءة الثانية مالك بمعنى أن الله سبحانه وتعالى يختص بملك كل شيء في هذا اليوم، نعم هو يختص بالملك في جميع الأوقات وفي كل الأحوال، لكن أيضا هذا وقت وأوان ظهور مالكية الله لكل شيء في هذا اليوم، وأنه المتحكم وأنه المدبر وأنه القاهر فوق عباده سبحانه وتعالى، ويذهب يعني أو تذهب مالكية العباد الزائفة التي تزول كلها مع زوالهم. فهو ملك يوم الدين ومالك يوم الدين. والدين يعني لفظ يراد به معاني كثيرة في لغة العرب، منها الجزاء، فالدين هنا بمعنى الجزاء والحساب، أي يوم الجزاء والحساب، وهو يوم القيامة، هذا هو اليوم الذي يجازى فيه العباد على أعمالهم. قال وخص بالذكر. لماذا خص الله سبحانه وتعالى هنا عندما وصف نفسه بهذا أنه مالك يوم الدين أو ملك يوم الدين، لماذا خص نفسه بيوم الدين بأن يصف نفسه بهذا الوصف؟ وخص بالذكر هنا لأنه لا ملك ظاهرا فيه لأحد إلا لله، يعني في هذا اليوم يوم القيامة يكون الملك الوحيد الذي يظهر والذي يكون هو لله سبحانه وتعالى، ثم يتلاشى ويزول كل ملك لغيره سبحانه وتعالى، لأنه ملك ظاهرا لا ملك ظاهرا فيه لأحد إلا لله تعالى، بدليل قوله تعالى لمن الملك اليوم لله الواحد القهار. ومن قرأ مالك يعني بالقراءة الثانية فمعناه مالك الأمر كله في يوم القيامة، فهو سبحانه وتعالى مالك جميع الأمر في يوم القيامة، وهو المتصرف في كل شيء، وهو المدبر، وهو المحاسب لجميع العباد على أعمالهم، هذا يوم تشيب له الرؤوس، أي هو موصوف بذلك دائما كغافر الذنب، فصح وقوعه صفة للمعرفة. ثم قال إياك نعبد وإياك نستعين، وهذا التفات بعد أن أثنى العبد على الله سبحانه وتعالى بما هو أهله ووصفه بالمحامد التي المذكورة في الآيات، وجه إليه الخطاب بقوله إياك نعبد وإياك نستعين، أي نخصك بالعبادة من توحيد وغيره، ونطلب منك المعونة على العبادة وغيرها. أخذ هنا لفظ نخصك بالعبادة من تقديم المعمول على العامل، لأن الأصل أن نقول نعبدك ونستعينك، فيأتي المعمول تبعا لعامله، فلما قدم المعمول وهو الضمير على العامل وأفرد عنه إياك نعبد أفاد الحصر والاختصاص، فإياك نعبد أي لا نعبد إلا إياك، أي نخصك بالعبادة، وإياك نستعين أي أيضا نخصك بالاستعانة، أي لا نستعين إلا بك، إذا استعنت فاستعن بالله، أي نخصك بالعبادة من توحيد وغيره، ونطلب منك المعونة على العبادة وغيرها، فالعون كله من الله، لا حول ولا قوة إلا به. اهدنا الصراط المستقيم، بعد أن أثنى على الله بما هو أهله، بما هو أهله، وبعد أن وجه إليه الخطاب بأن العبادة كل بأن العبادة كلها لله، وأن الاستعانة كلها لله، وأنه لا أحد يعان إلا من الله سبحانه وتعالى، بدأ العبد أن يطلب من الله مراده. فقال اهدنا أي أرشدنا، اهدنا الصراط المستقيم أي أرشدنا إلى الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم أي أرشدنا إليه، أرشدنا إلى الصراط المستقيم أي الصراط الذي لا ميل فيه، لا انحراف فيه، يعني الطريق الواضح، الطريق البين، الطريق المستقيم الذي لا وجاج فيه ولا ميلان. قال ويبدل منه صراط الذين أنعمت عليهم، يعني صراط الثانية النكرة مبدلة من الصراط الأولى المعرفة. وهذه قاعدة، أن يعني اللفظ إذا جاء معرفا ثم أعيد نكرة فإن الثاني عين الأول فيكون بدلا منه، فيبدل منه صراط الذين أنعمت عليهم، يعني ما هو، كأنه سئل الآن اهدنا الصراط المستقيم أي صراط، فقيل صراط الذين أنعمت عليهم، فعرف هذا الصراط بكونه يعني بأهله السالكين له، عرف هذا الصراط بأهله السالكين له الذين أنعم الله عليهم، كما جاء ذلك في قول الله عز وجل أولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، هؤلاء هم المنعم عليهم. صراط الذين أنعمت عليهم، أنعم الله عليهم بماذا؟ بالهداية، فهم أهل الاهتداء، فإذا أردت أن تسلك سبيلهم فاقتد بهم، أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده، يعني اقتدي بهداهم. صراط الذين أنعمت عليهم بالهداية يعني. ويبدل أيضا من الذين مع صلته بصلته، وهي أنعمت عليهم، هذه الجملة هي صلة الموصول، اسم الموصول الذين صلته أنعمت عليهم، يبدل من الذين مع صلته غير المغضوب عليهم وهم اليهود، ولا الضالين أي وغير الضالين وهم النصارى. يعني هذه الجملة الثانية غير المغضوب عليهم ولا الضالين هي بدل من الجملة الأولى الاسم الموصول مع صلته الذين أنعمت عليهم. فالصراط صراط الذين أنعمت عليهم هو صراط غير المغضوب عليهم، لأنه لا طرف ثالث في المسألة، يعني الذين أنعم الله عليهم في جانب، والذين غضب عليهم والضالين في جانب آخر، لا يعني لا منطقة وسط في بينهما يعني. فبالتالي ما لم يكونوا من المهتدين فهم غير المغضوب عليهم والضالين، وما لم يكونوا من الضالين والمغضوب عليهم فهم من المهتدين، فهذا بدل من هذا غير المغضوب عليهم وهم اليهود. طبعا تفسير المغضوب عليهم الذين وقع عليهم غضب الله سبحانه وتعالى بأنهم اليهود هذا جاء في أحاديث وآثار، وهو تفسير لللفظ بأخص من ينطبق عليه، بأخص من ينطبق عليه، لأن اليهود معروفون، لأن اليهود معروفون بأنهم يعني يعلمون الحق ويعني ينكسون عنه ويرجعون عنه ويخالفونه، فهم يعني ينحرفون على علم، ينحرفون عن الله وعن عبادة الله وعن معرفة الله على علم، فبالتالي استحقوا غضب الله سبحانه وتعالى ووصفوا بالغضب في كثير من الآيات. فهم يعني هذا تفسير له لللفظ بأخص ما ينطبق عليه، وإلا فالمغضوب عليهم كل من عرف الحق ولم يعمل به يدخل تحت هذا اللفظ، ولذلك هو فيه شبه من اليهود. ولا الضالين أي وغير الضالين أيضا، وهم النصارى، وهذا أيضا تفسير لللفظ بأخص ما من ينطبق عليه، لأن النصارى أكثر الطوائف وأكثر أهل الديانات ضلال، لأنهم للأسف يعني ضلوا كثيرا جدا في عبادة الله، وعقائدهم كلها يعني واضحة وبينة في الضلال، واضحة وبينة في الضلال، ولذلك استحقوا أن يكونوا هم أخص من ينطبق عليه وصف الضالين، وإن كان طبعا هذا اللفظ يتناول كل من ضل في عبادة الله عز وجل. وقال في ختام الكلام على الصورة أن نكتة هذا البدل أن يكون هذه الجملة غير المغضوب عليهم ولا الضالين مدلة من الذين أنعمت عليهم، هذا البدل أفاد ماذا؟ نكتة البدل أفادت أن المهتدين ليسوا يهودا ولا النصارى ولا نصارى، فأهل الاهتداء ليسوا هم اليهود والنصارى كما زعموهم أنهم أهل الاهتداء وأن الله سبحانه وتعالى اختصهم وأن غيرهم ليس مهتد، لا، وإنما ليسوا هم أهل الاهتداء، وإنما أهل الاهتداء هم أهل الله المذكورين في قول الله عز وجل: أولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أسأل الله تعالى أن يجعلني وإياكم منهم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.